نعم نعم، أخوة الإسلام أفضل من كل محبة. يعني مثلا لو أنك أحببت شخصا محبة عالية عالية جدا برات الخلة، لكانت الأخوة الإيمانية أفضل من هذا، لأن الأولى قد يحمل عليها غير المحبة الإيمانية، ولكن أخوة الإسلام أفضل ومودة الإسلام أفضل وأتقى.